السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فكنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من تعلق بباب الرضاع، نشرع اليوم في الباب قبل الأخير من هذا الكتاب وهو باب النفقات. قال رحمه الله: باب النفقات. قال الشارح وفقه الله: النفقات جمع نفقة كثمرة وثمرات، وهي في اللغة اسم من الإنفاق، اسم مصدر، وهو الإخراج، واللفظ يدل على المضي والذهاب. يقال نفق فرسه إذا ذهب، ونفقت الدراهم نفقا من باب تعب إذا نفدت. نفدت، نعم، نفدت يعني ذهبت، وخلافا لبعض يقول نفذت وهذا غلط، نفذت معناها اخترقت، أما ما عندكم ينفد بالدال، فنفدت معناها ذهبت، هذا معنى نفقت. فكأنه سمي الإنفاق إنفاقا لأنه يذهب المال في الظاهر، طبعا إن كان إذا ابتغي به وجه الله فإنه لا يضيع بل يحفظ لصاحبه. وشرعا ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته، يعني مسؤوليته المالية مثلا، من زوجته وأولاده وممالكه ودوابه ونحو ذلك، كما سيبينه. أن أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية، وهي تدخل فيه الزوجات عموما، والقرابة، هذا يدخل فيه الأولاد، ويدخل فيه أيضا الوالدان إذا احتاجا إلى ذلك، وبعض من قد تلزم نفقته من أقاربه، على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله. والثالث الملك. أسباب وجوب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. والملك يدخل فيه المماليك ويدخل فيه الدواب، ولهذا قال: والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: أولا النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات. ثانيا النسب وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب، الأولاد وما إليه، والدين وبعضهم يوجب أكثر من ذلك. ثالثا الملك، هكذا ضبطه بعض، يضبط الملك كأنهم يفرقون بأن الملك من ملك الملك والملك من ملك المالك، وأظن أن كل منهما قد يطلق على الآخر. وذلك كالرقيق والدابة، وهذه نفقة المماليك والبهائم. انظر إلى الإسلام وحفظه لحقوق الجميع حتى البهائم، تشدقون علينا الآن حقوق الحيوان فضلا عن حقوق الإنسان، وكانوا وهم في ضياجر الظلمات، الإسلام قد جاء بتنظيم كل ذلك بفضل الله عز وجل، تنزيل من حكيم حميد. ونفقة الزوجة هي أقوى النفقات لأنها معاوضة، أي لأن الفقهاء يقولون هي في مقابل الاستمتاع، فتطالب بها أو لها الفسخ من شدة تأكدها. إذا لم يستطع الزوج أن ينفق عليها فلا أن تفسخ، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال: جواز إنفاق المرأة، بدأ بنفقة الزوجات والأولاد أيضا، فقال: جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علم إذا منعها الكفاية. طبعا إذا أردنا أن نلخص يعني موضوع النفقات فنقول: أما النفقة بالزوجية فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية وكان هو فقيرا، ولو كان لها مال قارون وهو فقير يجب عليه أن ينفق عليها، ولا يجب عليها هي أن تنفق عليه إلا من باب الإحسان فقط، لكن ليس واجبا عليها، إلا كما يجب عليها نفقة أي مسلم آخر، بيت المال إذا لا يوجد كذا، لكن كأصل لا يجب عليها أن تنفق عليه، لأن هذه النفقة كما قال الشيخ قبل قليل الفقهاء يقولون هي معاوضة في مقابل الاستمتاع. العقد النكاح يترتب عليه آثار، منها لزوم نفقة الزوجة على زوجها. وليس عندنا أحد تلزم نفقته غيره وهو غني إلا الزوجة، ما في أحد، أي أحد آخر حتى الولد وحتى الوالد إذا كان غنيا فنفقته على نفسه، إلا الزوجة قط. وهذا يبين مكانة الزوجة وإكرامها في الشريعة الإسلامية، وأنها لا تلزم بأن تنفق على نفسها في الأصل، لكن قد تكون هي لا تجب نفقتها على نفسها ويجب عليها أن تنفق على غيرها، مثل أن يكون والدها مثلا محتاجا وهي غنية فيجب عليها أن تنفق على والدها، وإن كان لا يجب عليها أن تنفق على نفسها. والمقصود بالنفقات كما نعلم الحوائج الأصلية، ليس التوسع. يعني ليس معنى هذا كل الكلام الذي يعني لا ينفع ولا ليس أساسيا يعني من التوسع في أمور الحياة الدنيا، ليس كل هذا واجبا على الزوج. في المقابل أيضا عندنا النسب، الأولاد إذا كانوا أغنياء تجب نفقتهم على أنفسهم، كذلك الوالدان كما قلنا قبل قليل، وكذلك غيرهم من باب أولى. فلا يجب على إنسان أن ينفق على أبيه إن كان غنيا، إنما يبره ويصل رحمه معه، كذلك الأم، كذلك الأولاد. إذا كان مثلا هذا الولد ورث من أمه مثلا مالا كثيرا، فلا يجب على أبيه أن ينفق عليه من عنده، بل ينفق عليه من ماله هو، من مال الولد. كذلك إذا أوصى له شخص مثلا بمال كثير، الولد الصغير له ذمة مالية، فيمكن أن يكون غنيا ومليونيرا وهو طفل، فحينئذ لا يجب على أبيه أن ينفق عليه من مال الأب، بل يكون وصيا عليه في ماله هو، ينفق عليه من ماله هو، وكذلك الوالدان. لكن إذا احتاج الوالدان أو وبعضهم يقول حتى الجدان، أو احتاج الولد أو البنت إلى مال، يعني ليس عندهم مال مثلا، فيتجب نفقتهم على الأب، وكذلك على الشخص يعني، وكذلك على نفقة الوالدين على البنت حتى على بنتهما إذا كانت غنية وهما فقراء أو وهما من الفقراء. أما ما سوى ذلك من الأقارب ففيه خلاف، عمودي النسب هذا يدخل في وجوب النفقة، وأما ما سوى ذلك من الحواشي مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فهذا فيه خلاف. فمنهم من قال لا يجب إلا على عمودي النسب، ولعل هذا في الجملة مذهب مالك والشافعي. وبعضهم قال تجب على كل ذي رحم محرم، يعني كل من كان كالمحرم محرما أو كالمحرم، كالمحرم يعني العم مثلا هو مثل العمة، لكن لا يقال له محرم، لا نقول العم محرم لك أيها الرجل، لكنه مثل العمة. فهؤلاء كل ذي رحم محرم أو محرم فهو يقولون تجب نفقته إذا كان فقيرا. هذا قول الحنفية وهو قول واسع. وذهب الحنابلة إلى قول وسط فقالوا تجب عليه نفقته إن كان وارثا له، وإلا فلا، لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، بعد أن ذكر أن الأب ينفق على الولد قالوا على الوارث مثل ذلك. فقالوا من كان إذا مات ترثه، فكما أنك ترث إن كان له مال فكذلك يجب أن تنفق عليه إن كان فقيرا في حياته. فهذا قول يتوسط. وعلى هذا مثلا الأخوال والخالات ليسوا طبعا ممن يورثون، والأعمام والعمات في كثير من والعمات لسنا ممن، والأعمام في كثير من الأحوال لا يورثون، لأنه يكون عندهم أولاد إذا ماتوا لا فإنك لا ترث منهم شيئا، وهكذا. وعلى هذا لا تجب النفقة عليك إلا لمن كان لو مات مثلا، لو كان عندك عم لا يوجد له وارث أولى منك ثم افتقر يجب عليك نفقته على قول الحنابلة. فالخلاصة المتفق عليه في الجملة الوالدان والولدان، وأما ما سوى ذلك فلا. طبعا والأولاد وهم صغار، والبنت إلى أن تتزوج بعضهم يقول حتى تنتقل نفقتها إلى الزوج، وأما الابن فبعضهم يقول إذا بلغ وهو قادر على الاكتساب سقطت نفقته عن الأب، بمعنى إذا كان عندك ولد صغير فقير ليس له مال طبعا كالأصل في الأولاد فيكون عليك نفقته. طيب كبر هذا الولد حتى بلغ مثلا 15 سنة وهو قوي يستطيع أن يكتسب، بعض الفقهاء يقولون أو كثير يقولون سقطت نفقته عنك لأنه يستطيع أن يعمل بالنسبة للذكر ليس للأنثى. وسيذكر الشيخ هذا وسيرجح العموم يعني في العمل بنفقة الأولاد إذا كان فقيرا. الأخير، العلاقة الأخيرة هي علاقة الملك، والملك إما أن يكون على مملوك، وهذا أيضا من ألزم النفقات، لأن المملوك مملوك لك لا يستطيع أن يعمل إلا بإذنك ولا يستطيع أن يكتسب إلا بإذنك، فإما أن تتركه يعمل ويكون مثلا لك نسبة من خراجه، وإما أن تنفق عليه أنت، يجب عليك أن تنفق. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. والصحابي ذكره لما سأل الرجل: هل أعطيت المماليك طعامهم؟ قال: لا. قال: اذهب فأعطيهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فالممالك سواء كان ذكورا أو إناثا تجب نفقتهم على سيدهم، أو مثلا يتركهم يكتسبون بما يجوز شرعا. وأما البهائم فكذلك، انظر إلى فقهاء الإسلام وعظمة الشريعة الإسلامية، يقولون: البهيمة إذا لم ينفق يجب على صاحبها أن ينفق عليها، فإن لم ينفق فإن القاضي يلزمه، يقول: هذه البهيمة إما أن تنفق عليها، وإما أن تذبحها وتأكلها، وإما أن نجبرك على بيعها. إذا أبى أن يذبحه، إذا كان مما يؤكل لحمه طبعا ليس كالحمار، فيقول له: خلاص اذبحه وكله لا تعذبه، أو يقول له: أطعمه، أو نبيعه عليك قهرا لأنك تسيء ملكته. ولهذا جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وعند أبي داود أن الجمل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه، ويعني كأنه دمعت عيناه، فقال: أين أيكم صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. قال: ألا تتقون الله في هذه الملائكة الدواب التي ملككم الله إياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني ما يعطيه كفاته من العلف ويتعبه في العمل، فزجره عن هذا وأمره بأن يتقي الله وأن يخاف الله. انظر إلى عظمة هذا الدين، حتى البهائم لها حقوق، حتى القاضي يتدخل في الأمر، ثم يأتي من يتشدق علينا من الغرب أو الشرق ويقول: حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وأنت قبل أن يولد أجداد أجداد أجداد أجدادك، وهذا الموضوع محسوم عندنا ومعروف، فلا تتشدق علينا، وانظر إلى ما تفعله أنت أيها المجرم، لا تتشدق علينا بهذه الحقوق التي نحن أحق بها وأهلها، ولله الحمد. شريعة تنزيل من فوق 7 سماوات، لا نحتاج إلى أمثالك. طيب، قال: جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية. عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. اتفق عليه. هند بنت عتبة من ربيعة بن عبد شمس، هي أبوها أحد الثلاثة الذين برزوا يوم بدر للمبارزة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهو أخوها، أخو هند. وهند هذه هي أم معاوية، وأبو سفيان أبو معاوية كما هو معروف، معاوية بن أبي سفيان. وربيعة هذا الذي هو والد عتبة اللي هو جد هند هو أخو أمية، كلاهما ابن لعبد شمس، فهي كأنها متزوجة. هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس متزوجة بأبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، فوالداهما ابن عم. فهذه المرأة معروف أنها لما قتل حمزة أباها أغرت وحشيا بقتل حمزة، ثم أسلمت يوم الفتح وحسن إسلامها. ومما يدل على حسن إسلامها هذا السؤال، لأنه شيء يحصل في الغيب ومع ذلك هي تتورع، وهذا يدل على تقواه وأنها تخاف الله عز وجل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح، أي مسيك، أي بخيل كما جاء في رواية أخرى، وقد استشكل هذا مع كون أبي سفيان كان سيد قريش والعرب لا تسود البخلاء، ولهذا أجيب بأنه شحيح عليها ليس شحيحا مطلقا، لا يعطيها مثلا ما تطلبه، ولهذا قالت: لا يعطيني، كأنها تفسر هذا الشح، من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه. بني يعني الأولاد الذكور، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، لأنه استثناءه منقطع. تقول لكني أخذ من ماله شيئا بغير علمه، فهل علي في ذلك الأخذ سرا من جناحي من إثم؟ هل علي من إثم أن أخذ ما يكمل حاجاتي وحاجة أولادي من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مبينا للحكم الشرعي: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. اتفقنا عليه. فأذن لها أن تأخذ من ماله سرا ما يكفي النفقة عرفا، وردها إلى المعروف حتى تنضبط. والمعروف معروف أنه من العرف، والعرف يختلف اختلاف الأزمنة والأماكن، فقد يكون هذا من حق المرأة في زمان دون زمان أو من مكان دون مكان، فينظر إلى المكان والزمان الذي فيه الشخص. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، هذه في نفقة الزوجة، ويكفي بنيك، هذا في نفقة الولد. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث هل هو قضاء أو فتوى، فمن أهل العلم من قال هذا قضاء وبنوا عليه بعض الأحكام، قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا حكم بينهما، فقالوا هذا فيه، قالوا هذا فيه القضاء على الغائب، لأن أبا سفيان لم يحضر، ومع ذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم حضوره. ورتبوا عليه أيضا أشياء، منها أنهم قالوا فيه أن قول الزوجة في أمور النفقة مقبول، لأنه لم يستدع أبا سفيان ولم يسأله. وقال بعض أهل العلم هذه ليست قضية، يعني هذا ليس قضاء، وإنما هي فتوى. انظر، قالت هي ما قالت اقضي بيني وبينك، قالت فهل علي في ذلك من جناح، إذن تسأل عن الإثم، فهو فتوى، وبالتالي لا يستفاد منها أحكام القضاء، لأن القاضي لابد أن يسمع من الطرفين ويستدعي الزوج وينظر لماذا يمنعها، أليس كذلك؟ فبالتالي قالوا هذه فتية وليست قضاء، ولا يستفاد منها أحكام القضاء. والحديث فيه فوائد متعددة، مثلا هل المعتبر في نفقة الزوجة على زوجها حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معا؟ فبعض العلم قالوا المعتبر حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وعلى هذا إذا كانا غنيين أو متوسطين أو فقيرين فهذا واضح، لكن إذا اختلفا فكان الزوج فقيرا مثلا والزوجة غنية، أو الزوج غنيا والزوجة فقيرة، خاصة في حالة إذا ما كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، فهل يلزم بنفقة عالية أو متوسطة أو لا يكلف إلا ما عنده؟ فبعضهم أخذ بظاهر هذه الآية، واستأنس أيضا بقوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، وإن كان هذه في المتعة، لكن تشعر بأن المعتبر عموما مثل هذه الأمور حال الزوج. وكذلك الآية الأولى هي في نفقات مثلا إما المطلقة أو أولاد المطلقة، قال هنا الشارح، لكن أيضا تشعر بهذا بأن المعتبر حال الزوج. وبعضهم قال بل يكون يلزم بنفقة وسطى بينه وبينها، باعتبار أنه يعتبر حال الزوجين. واستدلوا بهذا الحديث أنه قال ما يكفيك، ما قال على حسب قدر أبي سفيان، وإنما قال ما يكفيك أنت. وآخرون قالوا هذا ليس صريحا، لأنه يعلم حال أبي سفيان وأنه متسع الحال وأنه صاحب يعني سيد قريش وكذا، فليس المقصود أنه حتى لو كان فقيرا، لأنه يتكلم عن حالة معينة ليس لفظا عاما، الله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، سيذكر الشارح مسائل كثيرة نتكلم عليها في أثناء ذكره إياها. قال: فقد أخرجه البخاري في مواضع، أولها كتاب البيوع، ومنها في النفقات في عدة أبواب، ومنها باب إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. ومسلم من طرق كلاهما عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: دخلت هند، هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابية قرشية عالية الشهرة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح، وكانت ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، وجاءته مع بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامها ورحب بها، يعني عفى عنها، وأخذ البيعة عليهن، وكانت فصيحة جريئة صاحبة رأي وحزم وأنفة، تقول الشعر الجيد، ومنه رثاها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامه. ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبهذا جزم ابن سعد وإليه مال الحافظ. وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 14 في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو قول ابن عبد البر، والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. قوله أبي سفيان، يعني قول عائشة، يعني امرأة أبي سفيان، أو قول الراوي، هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي من سادات قريش في الجاهلية، والد معاوية رأس الدولة الأموية، ولد سنة 57 قبل الهجرة، أسلم يوم الفتح وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن. نعم، نقل عنه جهاد، ونقل عنه أنه فقئت عينه في الجهاد، وأنه كان يحمل الراية مع ذلك، وأنه كان يثبت المجاهدين، مما يدل على حسن إسلامه خلافا لبعض الرافضة والخبثاء الذين يطعنون في إسلامه. وشهد حنينا والطائف، ومات سنة 31 رضي الله عنه. قوله فقالت إن أبا سفيان، هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام هند رضي الله عنها. قوله رجل شحيح، يعني قول الراوي، وإلا فهي امرأة التي قالت وهي هند. رجل شحيح أي بخيل حريص، يقال شح يشح من باب قتل، أو في لغة من باب ضرب شح يشح، وتعب شح يشح، فهو شحيح، هم أشحاء وأشحة. وفي رواية رجل مسيك بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة، ويجوز مسيك وزن شحيح أو وزن شحيح. والشح أعم من البخل، لأن البخل مخصوص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال. وقيل الشح هو البخل مع حرص، يعني الشارح يتكلم عن الفرق بين الشح والبخل، وقد اختلف في هذا على أقوال، منها أن الشح الحرص على ما لم يحصل، مثلا حرص على المال الذي تريد أن تعطاه يسمى شحا، وإمساكك إياه بعد أن يصل إليك يسمى بخلا، كما ذكر هنا عن ابن القيم قال. وقال ابن القيم الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل الحصول، بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل. وهذا قول، وقيل غير ذلك كما سبق، أن قيل البخل مخصوص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء جميع الأحوال، وقيل الشح هو بخل مع حرص زائد، يعني أشد من البخل. هناك أقوال في التفريق بينهما. قال الشيخ الشارح سيأتي مزيد كلام في هذين اللفظين في كتاب الجامع إن شاء الله تعالى. قوله من جناح، طبعا الجامع هو الكتاب الذي عقده حافظ في نهاية البلوغ في الآداب وما إلى ذلك. قوله من جناح، الجناح هو الإثم وهو من الميل، قال تعالى وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي مالوا، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحا، ثم سمي كل إثم جناحا كقوله تعالى لا جناح عليكم في غير موضع من القرآن. قوله إذن جناح أصله الميل ثم أطلق على الإثم لأنه ميل عن الصواب وعن الحق. قوله خذي، هذا أمر إباحة بدليل رواية البخاري لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، يعني ليس المقصود أمر وجوب أو كذا، وإنما هي كانت متحرجة أن تأخذ، هل تأخذ أو لا، فقال لا خذي. قوله بالمعروف أي بما يقره الشرع والعرف، وقال ابن حجر المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، انتهى. واعلم أن هندا لم ترد أن أبا سفيان شحيح مطلقا فتذمه بذلك، وإنما وصفت حاله معها، إنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، يقتر عليها وعلى أولادها كما قالت، ويقتر أيضا كما قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، وهذا لا يدل على البخل مطلقا، ذكرنا هذا آنفا، وقلنا إنه يستشكل لو كان أبو سفيان بخيلا ما سودته قريش عليها، لأن من أهم أوصاف السادة عند العرب الكرم، فقال الظاهر أنه كان بخيلا في تعامله معها هي أو مع أولادها. وهذا كثير، أحيانا يكون الرجل سيدا في قومه فيرى مثلا أنه الأهم أن يغيث الملهوفين وأن يعطي المحتاجين، فتأتي زوجته وتقول مثلا نريد أن نتوسع في شيء من المآكل أو المشارب فيمنعها، لا بخلا عليها في ذاتها، ولكن لأنه يوفر ماله لما هو أهم. يقول هناك ناس جوعى، كيف أنا أطعمكم من ما لذ وطاب وأدع هؤلاء يموتون جوعا؟ فيعطيهم مثلا دون ذلك طعاما دون ذلك، أو يمنعهم بعض ما يشتهونه من توسع في الدنيا، فيرون أنه بخيل، يقولون هذا بخيل لا يعطينا، وفي الحقيقة أنه يوفر ماله لما هو أهم. ولهذا قال هنا: وهذا لا يدل على البخل مطلقا، فقد يفعل الإنسان وهذا مع أهل بيتي لأن غيرهم أحوج منهم وأولى. وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلا، فإنه لم يكن معروفا بهذا، ثم إن العرب في الغالب لا تسود البخلاء، وأبو سفيان كان سيد قومه، لا سيما بعد أن مات كبار قريش في غزوة بدر، سار هو السيد المقدم، لأن الطبقة الأولى كلها ماتت، كلها هلكت في بدر، عتبة وشيبة وأبو جهل وسائر سادات قريش كلهم ماتوا في غزوة بدر، فسار أبو سفيان هو سيد قومه بعدهم. الوجه الثالث، لأنه كان في العير ولم يكن في النفير. الوجه الثالث: هذا الحديث في مسائل عديدة تدخل في أبواب الفقه، أذكر منها ما يتعلق بالنفقات وما أرى أهميته مما زاد على ذلك. ففي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وقد انعقد الإجماع على ذلك، هذا لا خلاف فيه أن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولو كانت غنية كما قلنا، وهي الوحيدة التي تجب نفقتها على غيرها مع غناها كما تقدم، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه، وقد أجمع على وجوبها إذا كان الولد صغيرا أو بالغا مريضا. إذا كان صغيرا فقيرا المفروض يقال يعني كما قلنا، أما إذا كان ذا مال مثلا ورثه أو أوصي له به أو نحو ذلك فلا يجب على أبي أن ينفق عليه، ينفق عليه من مال الولد نفسه على نفسه. يعني إذا كان ولدك مثلا أوصى له عمه أو خاله مثلا بأموال وصار عنده مال، لا يجب عليك أن تنفق عليه من مالك أنت، لا يجب. إن أحسنت وإن أنفقت فجزاك الله خيرا، وإن أنفقت عليه من ماله فلك ذلك، لأنه لا يوجد أحد غني تجب نفقته على غيره إلا واحدا فقط، وهو الزوجة كما قلنا. أي شخص آخر إذا كان غنيا لا تجب نفقته على غيره، لا أب ولا أم ولا ولد ولا غير ذلك، الزوجة فقط. الحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه، وقد أجمع على وجوبه إذا كان الولد صغيرا أي فقيرا يعني ليس له مال، أو بالغا مريضا وهو معسر، وهو معسر هذه لعلها ترجع إلى الاثنين، للصغير وإلى البالغ المريض. فإن بلغ مبلغا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب، هذا الذي قلناه. يقولون إذا بلغ الولد الذكر، لكن هذا مقيد بالذكر، ما أظنه يشمل الأنثى، الذي أعلمه على كل حال عند المالكية على الأقل أنهم يقولون هذا في الذكر ليس في الأنثى، لأننا لا نقول للأنثى اكتسبي، الأنثى من بيت أبيها إلى بيت زوجها معززة مكرمة، لا يجب عليها أن تعمل، وإنما وهذا من إكرام الإسلام للمرأة، لا نقول لها أنت مثل الذكر روحي امسحي في أي مطعم ولا اغسلي الصحون أو لا لا، هذا عند الغربيين المجرمين، أما نحن ليس عندنا المرأة مكرمة من بيت أبيها إلى بيت زوجها في عز وصيانة، ما يجب عليها، لو عندها مال تريد أن تنميه بالتجارة فذلك لها بالضوابط الشرعية ما في إشكال، لكن لا نلزمها نحن، لا نقول لها اذهبي واكتسبي. أما الذكر هو الكلام فيه أنه إذا بلغ وهو قادر على الاكتساب فيقولون سقطت عنه وجوب النفقة شرعا، سقط عن الأب، لكن معروف أن من الإحسان أن يواصل في إنفاقه إليه إلى أن يستقل بنفسه ويتمكن من النفقة، لكن يقولون لو أن الأب قال له اذهب واعمل فلا يكون آثما بذلك، هذا هو قول الفقهاء. الشيخ يقول هنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في الأقوال، كما يقول ما قال كم أعمار أولاد أبي سفيان، هل فيهم من بلغ مبلغ الرجال، ما قال. فهو يقول الشيخ يرى أن هذا الحديث فيه عدم التفريق بين الابن البالغ القادر على الكسب وبين غيره، بل كلهم يجب على أبيهم على ظاهر هذا الحديث أن ينفق عليه، هكذا قال، والمعروف عند الفقهاء الأول. قال لكن عموما على أقل أو عند بعضهم، هو أيضا ذكر هذا لكن يمكن أن يكون فيه خلاف، ولهذا هو يقول ظاهر الحديث، لكن عموما الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب مطلقا إذا كانوا فقراء، يعني لا يقال لهم اكتسبوا وله ما ينفق عليهم، ولم يستثني منهم بالغا ولا صحيحا، ما قال إلا البالغين الأصحاء مثلا فليكتسبوا لأنفسهم. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، ووجه الاستدلال هو يقول هذا الحديث يدل على أن إذا قالت الزوجة أنا ما قبضت النفقة، والزوج قال بل أعطيتها إياها، فأيهما القول قوله؟ فيقول هذا الحديث استدل به من يرى أن القول قول الزوجة، يعني قوله هو المقدم وهي المصدقة بيمينها. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول هند ولم يرجع إلى أبي سفيان، لكن هذا مبني كما قلنا على أن هذا قضاء. أما إذا قلنا أن هذا الحديث فتيا فليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الفتيا أنت تفتي الإنسان على حسب ما قال، يعني مثلا واحد قال لك الذي حصل كذا كذا يستفتيك، أنت إذا كنت قاضيا لا يجوز لك أن تقضي بكلامه، لابد أن تستدعي الطرف الآخر ليس كذلك، وتسمع الطرفين وكذا وكذا. وفي مثل يقولون لا، إذا رأيت أحد قد فقئت عينه يقول لك فلان فقئت عيني فلا تحكم عليه حتى ترى الآخر لعله مفقوق العينين، يعني أنت لابد أن تسمع الطرف الآخر يمكن عنده حجة تقلب هذا الكلام رأسا على عقب، فمن الظلم أن تقضي عليه بالسماع من طرف واحد. هذا في القضاء. أما الفدية فأنت تفتي على حسب قوله، لأنه هو يسألك عما بينه وبين الله ليس إلزاما لأحد، فتقول إن كان الأمر كما قلت فالحكم كذا وكذا، وهذا في رقبتي لأن هذا استفتاء وليس قضاء. فهل هذا الحديث فتي لهند أو قضاء لها؟ اختلف أهل العلم، فالذي قال قضاء رتب عليه أحكام القضاء، من ذلك أنه قال قول الزوجة هي المقدمة، ولكن هذا الحديث يحتمل احتمالا كبيرا أنها فتية، لأنها قالت هل علي من جناح، فهي تتكلم عن الإثم، فالظاهر أن هذا يعني ليس صريحا في أن القول قول الزوجة. ولهذا بعض أهل العلم يقولون مثل هذا ينظر فيه إلى القرائن، فإن كانت الزوجة جلست مثلا بقيت مع الزوج 20 سنة ثم قالت ما أعطاني نفقة منذ 20 سنة وليس لها مصدر آخر تنفق منه، فمن أين عاشت؟ هذا يخالف العرف، يعني أنه لا يمكن أن تبقى معه 20 سنة من غير نفقة. فالأصل أن الأزواج ينفقون على أزواجهم. نعم. قال ووجه الاستدلال أنه لو كان القول قول الزوج لكلفت المرأة أن تقيم بينة على إثبات عدم الكفاية، فلما سلطها الشارع على ماله دون دل على أن القول قولها، ومن قال إن القول قول الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء وإنما هو فتيا. الوجه السادس، الحديث دليل على أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق شحا فإنه يؤخذ من ماله ولو بغير علمه، هذا طبعا نص الحديث، لأنها نفقة واجبة عليه. قد ذكر أهل العلم أن هذا ليس خاصا بالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنسان وامتنع عن أدائه، وتسمى مسألة الظفر، وهي مسألة خلافية تقدم بحثها في باب العارية يجوز الوجهان. والراجح كما تقدم أنه إن كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة كالنفقة وحق الضيف جاز الأخ، وإن كان الحق خفيا كالدين أو ثمن المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز الأخذ والله أعلم. مسألة الظفر معناها إذا كان لك حق على شخص ثم ظفرت بشيء من ماله تستطيع الأخذ منه، مثلا إنسان كان لك عليه قرض من غير شهود ليس لك إثبات، فجحده قال أبدا أنا ما أخذت منك شيئا ولم تستطع إثباته، ثم وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه حقك، فاختلف أهل العلم، منهم من قال خذه لأنك لست بآثم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ومن أهل العلم من قال لا يجوز لك أن تأخذه، وقد جاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنهم من فصل قال يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا لا خفيا. ما معنى هذا؟ وهو الذي اختاره الشيخ هنا ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول إذا كان سبب ما لك من الحق على هذا الشخص ظاهر مثل ماذا؟ مثل النفقة. فمثلا هند معروفة أنها زوجة أبي سفيان، فلو فرض أنه اطلع عليها وهي تأخذ المال سرا وقالت إن أبا سفيان زوجي ولا يعطيني لكان قولها معقولا، وأصلا هذا شيء يصعب إثبات أن البين عليه، لكن أما الزواج سبب الحق واضح وظاهر لكل أحد. كذلك الضيف، الضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم أيضا قال خذوا ما ينبغي للضيف إذا منعوكم، وهذا حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، لأن الضيافة شيء ظاهر كل الناس يعرفون أن فلانا نزل على فلان ويسهل إثباته، لكن إذا كان الحق لا يمكن إثباته مثل القرض الذي ذكرناه قبل قليل، القرض هذا يحتاج إلى شهود، ليس كل الناس يعرفون أن فلان اقترض من فلان، ما في دليل على هذا، فهذا قالوا لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذا سيفتح الأبواب، كل واحد يسرق من أحد ثم يقول كان أخذ مني مالا وأنا الآن أخذ حقي مثلا، فقالوا لا، إذا كان سبب الحق ظاهرا ومقاما عليه البينة والدليل نعم، أما إذا كان لا تستطيع إثباته فلا تأخذ. وبعضهم يقول خذ، في النهاية فيما بينك وبين الله أنت لا شيء عليك، لكن مسألة أن إذا قبض عليك وإذا كذا شيء آخر. فالمهم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم وقد مضت كما قال. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز مسألة الظفر، لأنه أجاز له أن لها أن تأخذه ولو بغير علمه، لأن لها حقا عليه. الوجه السابع في الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالعرف، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة. والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية وليست مقدرة بشيء معين هو قول أكثر عليه، لأنه لم يأتي تقديرها في النصوص، وكل ما أتى في النص مطلقا رجع في تحديده إلى العرف، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. والعادة محكمة إحدى القواعد الخمس الكبرى عند أهل العلم. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هندا أن تأخذ كفايتها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف أي المتعارف عليه بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، ولم يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار معلوم. لم يقل مثلا خذي مدا ونصف كل يوم، خذي مدين، خذي صاعا، ما قال أطلق، وقيده فقط بالمعروف. ويدل على هذا عموم قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الحقوق التي لهن والحقوق التي عليهن يرجع في تحديدها إلى العرف، والعرف يختلف، عرف أهل المملكة يختلف عن عرف أهل مصر، عن عرف أهل السودان، عن عرف أهل الجزائر، عن عرف أهل العراق يختلف. قال ووجه الاستدلال وكذلك الأزمان، فعرفنا اليوم يختلف عن عرف قبل 50 سنة، عن عرف قبل 100 سنة يختلف. قال ووجه الاستدلال أن الرسول صلى وهو قول أكثر أهل العلم أن غير مقدرة، ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هندا أن تأخذ كفايتها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف أي المتعارف عليه بين كل جهة، نعم، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار معلوم. والمشهور في مذهب الشافعي ورواية عن مالك أن نفقة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، المد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مسد، مثلا من قمح أو من قوت البلد، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، قياسا على فدية الأذى في الحج. فدية الأذى في الحج أنا ما أدري يعني، أنا الذي أعرفه أن فدية الأذى، نعم، فدية الأذى في الحج 6 3 أصع يأخذها 6 أشخاص، فبالتالي يكون كل واحد نصف صاع، والصاع 4 أمداد معناها مدان، وينقص إذا كان متوسطا قليلا، وإذا كان فقيرا ينقص أكثر، قياسا على فدية الأذى وكفارة الجماع في رمضان. والصواب الأول، ولذا قال النووي وهو من الشافعية، يعني شافعي لكنه لم يتعصب لأهل مذهبي، إن هذا الحديث يرد على أصحابنا أو يرد على أصحابنا، أي لأنه نص صريح في اعتبار الكفاية بدون تقدير شيء معين، لكن قال الحافظ إنه ليس صريحا في الرد عليه، هو شافعي أيضا، وإنما التقدير بالأمداد يحتاج إلى دليل. أنا لا أدري يعني ما الفرق، يعني هل هو نفس الكلام، هو يرد عليهم في ماذا ويرد عليهم في ماذا؟ إذا كان يرد عليهم في تقدير الأمداد فهو نفس الكلام، أما إذا كان النووي يقصد بكلام شيء آخر، ولعلكم يا مشايخ لو واحد منكم شيخ عمر ولا كذا تأتوننا بنص كلامه أو شيخ محمد كن طيب حتى نعرف النووي ماذا يقصد، يعني يرد علينا في التقدير بالأمداد أو بشيء آخر، وهذا شيخ عمر يدخل في استدراكات الحافظ على كلام النووي وهو كثير يعني. وعلى أي حال فالظاهر أن جميع أنواع النفقة غير مقدرة شرعا، لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيكون مرجعها إلى العرف الذي يتمشى مع أحكام الشرع ومقاصده، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، هذا هو الظاهر. الوجه الثامن، استدل العلماء، ولهذا مثلا لا يمكن أن نقيس عرف البلاد الفقيرة على عرف البلاد الغنية على عرف البلاد المتوسطة، تجد البون شاسعا فيما يلزم الزوجة لزوجته في هذه البلاد عن هذه البلاد عن هذه البلاد، بل حتى في البلد الواحد أهل البادية ليسوا كأهل القرية ليسوا كأهل المدينة، هذا يعرفه كل أحد. ولهذا قال بعض العلماء النفقة على الزوجات للزوج الواحد تختلف باختلاف الأماكن، يعني مثلا عندك زوجة بدوية وزوجة حضرية، فيلزمك أن تنفق على هذه عرفا ما يكون لأمثالها وعلى هذه عرفا ما يكون لأمثالها، ولا يلزمك أن تسوي بينهما، فالواجب هو العدل للمساواة، وهذا مسائل دقيقة ينبغي أن يعرفها طالب العلم. الوجه الثامن، استدل العلماء بهذا الحديث على أن المعتبر في نفقة الزوجة عند النزاع منظور فيه إلى حالها وقدر كفايتها دون حال زوجها، وهذا قول بعض الحنفية لقول خذي ما يكفيك، يعني إذن قول الأول الاعتبار بحال الزوجة مطلقا بغض النظر عن حال الزوج. طيب عندنا 3 أقوال، بحال الزوجة فقط، بحال الزوج فقط، بحالهما معا، هذا قول. والقول الثاني أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معا، فإن كانا مسيرين فلها عليه نفقة المسيرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين أحسن معسرين، فلها عليه نفقة المسيرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، هذا محل المعترك، فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر، يعني سواء كانت الزوجة أو الزوجة هو الموسر والآخر موسر. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، واختاره الخصاف من الحنفية، وقال صاحب الهداية وعليه الفتوى، وقال الموفق من قدامة. وفيه جمع بين الأدلة وعمل بها ورعاية لكل الجانبين. قد استدل هؤلاء بقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مع حديث هند الذي معنا، يعني الحديث هند يكفيك اعتبار الزوجة، والآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إذن الاعتبار بالزوج. فلما تجمع الآية للحديث في اعتبار حال الزوجين معا، وهذا المراد بالجمع بين الأدلة. والقول الثالث أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يسارا وعسارا، غنى وفقرا، فإن كان غنيا ألزم عند النزاع بنفقة غني، وإن كان فقيرا فنفقة فقير ولو كانت هي غنية. وهذا قول الشافعية والظاهرية، وظاهر الرواية عند الحنفية. الحنفية عندهم شيء يسمونه ظاهر الرواية، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. لاحظ، حيث إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج لا حال الزوجتين، يعني إلا أن الشافعية استثنوا المسك، فالمعتبر فيه حال الزوجة لا حال الزوج. وهذا القول، أي أن الاعتبار بحال الزوج فقط، قوي جدا. قال الشارح: قوي جدا، فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق، لأننا إذا قلنا يعتبر حال الزوجة أيضا، فمعناه أنه لو كان فقيرا وزوجته غنية نقول له أنفق نفقة المتوسطين. طيب، فمن أين يأتي بنفقة المتوسطين؟ هو أصلا ليس عنده إلا نفقة المعسرين فقط، فمن أين نكلفه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، في نفس الآية هذه: سيجعل الله بعد عسر يسرف. كيف نقول؟ صحيح أن هذه الآية في الطلاق، لكنها تشعر أن الزوج يعني من جنس هذا المعنى، فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق. وحديث هند في نظري، يقول الشارح وكلامه قوي، ليس فيه دليل على أن المعتبر حال الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال أبي سفيان. هل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه قاعدة عامة، ولا يتكلم عن حالة معينة؟ هو يتكلم عن حالة معينة، وبالتالي ليس فيه لفظ عموم أصلا، حتى نقول إن العبرة بعموم اللفظ. هو يتكلم عن يفتي هندا فيما يتعلق بأبي سفيان، وهو على دراية بحال أبي سفيان، فلا يمكن أن نقول حتى ولو كان فقيرا. من أين جئت بحتى ولو كان فقيرا؟ هذا الحديث موجه لامرأة معينة: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، في حال زوج معين وهو أبو سفيان وحالته معين. فلا يتجه هنا أن نقول عبرة بعموم اللفظ، لأن اللفظ ليس عاما أصلا. خذي ما يكفيك، هل هذا لفظ عام؟ هذا لفظ موجه لشخص معين، فيقاس عليه نظيره فقط. أما أن تقيس غيره فهذا مع الفارق، تقيس عليه مرأة غنية زوجها فقير، هذا قياس مع الفارق، لم يدخل لا في عموم اللفظ ولا في عموم المعنى. هذا الحديث لا ينطبق على هذه الحالة، فعند التدقيق نرى أن حديث هند هذا لا يدل، أو قصة هند هذه لا تدل على هذا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال أبي سفيان، هذا هو، وأنه قادر على الإنفاق، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها، لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها على ما وصفت هند قادر على أن يأخذ منه من ماله ما يكفي زوجته وأولاده. أضف إلى ذلك أن المرأة حينما زوجت نفسها من رجل تعلم حاله، فقد رضيت بنفقته فلا تستحق عليه ما يزيد عن طاقته. يعني كأننا نقول ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذه قاعدة فقهية. أنت زوجت نفسك من فقير وتعرفين أنه فقير، ثم تأتي وتقولين: لماذا لا تنفق علينا نفقة الأغنياء؟ أنت تزوجته وأنت تعلمين حاله وتعلمينه. لكن قد يرد على هذا أن الرجل قد يفتقر بعد غنى، قد يرد على ما قاله الشارح أنه قد يكون في الأول غنيا ثم يفتقر، فحينئذ لا نستطيع أن نلزمها بهذا الإلزام، لأنها تقول أنا تزوجت على أنه غني لكنه افتقر بعد ذلك، فقد يقال هذه حالة أخرى فينظر بعد ذلك. على أن آية سورة الطلاق ليس فيها دلالة عن المراد، لأنها ليست في نفقة الزوج على زوجته، وإنما في إنفاق الرجل على ولده من زوجته المطلقة بدلالة السياق. لكن مع ذلك فيها إشارة إلى أن الإنسان لا يكلف في النفقات إلا وسعه. الوجه التاسع، بقي أوجه يعني يسيرة وسريعة وسهلة، نأخذها سريعا أقل من صفحة. الوجه التاسع في الحديث دليل على أن المرأة إذا قدرت، المفروض هو قال قدرت، لكن لعلك يا شيخ تنبه الشيخ، يعني اللغة المشهورة قدر يقدر وليس قدر يقدر، فهذا ليس من باب حسبة، إلا أن يكون هناك لغة أخرى وهي ليست اللغة المشهورة. طيب، إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها، قد يكون هناك لغة أخرى قدر يقدر، أما الذي مضارعه يقدر فهو قدر على أخذ كفايتها من مال زوجها، لم يكن لها إلى الفسخ سبيل، وسيأتي إن شاء الله حكم ما إذا عجز الزوج عن إنفاق. إذا عجز الزوج عن إنفاق فإن الجمهور يقولون لها المطالب بالفسخ. طيب، إذا كانت تستطيع أن تأخذ سرا ليس لها المطالب بالفسخ، هذا الذي يريده الشيخ، لأن هذا حل مقدم على الفسخ. الوجه العاشر في الحديث دليل على أن من لا أن لأن من أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه العرف، كما تقدم، كل ما أتى في الشريعة ولم يحدد بحد فمرجعه إلى العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة والعرف معمول به بشروطه، وهذه قاعدة من قواعد الخمس الكبرى. فهو قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الوجه الحادي عشر في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو ولا سمعه بإقرار عليه. يعني في مقام الشكوى إنسان يريد أن يصف لك شرا حصل من أجل أن يستفتيك، فلا تقول له استغفر الله هذه غيبة. طيب كيف سيصف لك الحال؟ مثلا المرأة تقول زوجي يضربني، لا تقول هذه غيبة، أنا لا أدخل في الخصوصيات. طيب كيف ستفتيها؟ هي تريد أن تبين لك شيئا لتعرف الحكم الشرعي، فهذا مستثنى من الغيبة الشرعية، كما هو معروف هناك تستثنى ستة ونحوها، هذا منها الاستفتاء والقضاء أيضا وما إلى ذلك. لكن ليس كل شكوى، هناك من يشتكي لمن لا يستطيع رفع الظلم عنه، هذا قد لا يدخل في هذا وقد تكون غيبة. يعني ليس معنى هذا أن الزوجة كلما لقيت امرأة تقول زوجي يضربني ويظلمني، ثم الآخر زوجي يضربني ويظلمني، ثم الشخص في الشارع زوجي يضربني ويظلمني، هذا قد لا يدخل في هذا، تشتكي إلى من يستطيع أن يرفع عنها الظلم. الوجه الثاني عشر جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما فيه معنى ذلك، وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ بكلامها لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طبعا مسألة الشكوى إذا كان يعني ينفس عنها ولا تستطيع من شدة الكبت تشتكي إلى صديقاتي، أنا لا أدري حقيقة هل هذا يدخل أو لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قصة حصلت في الجاهلية لكن لم يعلق عليها، قصة أبي زرع وأم زرع، كل واحدة بعضهن اشتكى من أزواجهن وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن القصة قيل إنها كانت في الجاهلية، فلا أدري هل هذا عذر أو لا. قلنا قال هنا جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم في معنى ذلك. المرأة لا أن تتكلم لكن لا تخضع بالقول، فلا تتكلم بتنعيم صوت وبتكسير الكلام وبتليينه، بل تتكلم يعني بحسم وبكلام فصل، لا تلين كلامها، فهذا لا مانع منه بقدر الحاجة. ولهذا حتى أمهات المؤمنين وهن أشد النساء يعني مطلوب منهن الاحتشام، قال الله عز وجل لهن فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تتكلمن أصلا، إنما قال فلا تخضعن بالقول. ولهذا قال هنا وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ بكلامها لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الجصاص حنفي فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قبلها الفتنة أولى بالنهي عنه، لكن يعني المهم خشية الفتنة طبعا، لكن الأصل الجواز بشرطه. وكان بعض مشايخنا يقول، أنا ما أنا وقفت عليه بنفسي، يقول إمام مالك سألوه عن السلام على الشابة، السلام على المرأة، فقالت إذا كانت متجلة يعني مرأة كبيرة فلا بأس، وأما التي كلامها مثل الرطب فلا. هذا لطيف يعني، يقول إذا كان كلامها يعني يتلذذ به وكذا فهذا فيما. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه، وما في الاستفتاء والرد على الهاتف نحو ذلك، بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيه ولا ميوعة. قال تعالى إن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. قال ابن كثير ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها تها. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.